القياس ينقل عن كل فتوى يا شيخ. إيه. فكل فتوى فيها وحقيقية وكل شيء. فبعض الناس يكون بشلاف يا شيخ. فيقول ينبه الناس إلى أن هذا من نقل صادق وأنه ينبغي تثبت النقل عن أهل العلم. إيه. وأيضا بإضافة إلى هذا يا شيخ أن الناس الحقيقة فيما يعرفوا من طلبة العلم إنما تنصب أذهانهم على أفراد خلف. إيه. فأقول يا شيخ لا أولا طعمك إن ما نعني طلبة اللي عندنا إن شاء الله يكون أتانا استحق ما نلحنا لو أنه أنتم سنت تكلمت معكم فهذا لكن إيش لو أنه طلبة علم الشيخ كما قالوا كان أنبهكم هنا ما هو معقول لكن عندنا ناس أشوفهم من غير العنيزة كثير من غير العنيزة ويفتون بغير الصحيح. طيب أصلا لماذا لا يقال يا شيخ بدل الحلم الذي مقرده بعض الناس أن يقال قال بل بعض من ليس له مثل حب الله من العلم أو قال بعض الناس أو كذا حلم لأنها صحيحة يا شيخ يعني في كل مكان لا ما نقدر نقول في كل مكان المهم ما يقول هذا إلا إنسان سيء مغرض في الحقيقة ولا كان يعرف لو كان المراد الطلبة اللي عندي كلمتهم هنا لجل آخر منهم وأعطي وناقشهم وناقشونا أروح طلبة عندي مدركهم محاصرهم عندي بهذا أروح أتكلم على المنبر هم معقولها هنا من عوامهم لكن بكل بساطة يعني يقدر الواحد بكل سهولة يقول لو كان يريد هل عنده كان كلمهم وهم عنده لجل يناقشهم وناقشون لا لا على كل حال يا أخي بسيطة أي واحد يتكلم معك في هذا وتقول هذا جنون ده. لو أن فلان يريد الطلبة له عنده كلمهم وهم عنده سبحان الله لا تبي شيء نعم إيه عدم الدعوة لكن بكل بساطة يعني هذه ما تبي تفسير لي هذا نعم إيه؟ طيب من الذي نقل لك ان الناس يتحدثون بهذا طيب هذا الذي نقل لك اقول يا اخي طيب انت ما عندك عقل تدري انه لو كان يريد الطلبه اللي عنده كلمهم هم لكن تناقل الناس من اخبار الشيخ نعم اي ثم قال حديث المجلس في الليل اي يقول هذا من يعنيهم شيء هذا ينقلون هذا الكلام لا هو انا اقولكم بصراحه فيه حتى من طلبتهم من ينقل خطا غير صحيح لكني انا ما اردتهم بالخطبه اطلاقا ولا يمكن اني اريد بالخطبه ناس عندي اتكلم معهم انما هم ينقلون خطا ما في شك وبعض الأخوان الحاضرين حدثني عن بعضهم أنه نقل كلام ما هو صحيح وكل إنسان يعني يمكن يتوهم في الكلام ويحسبه يراد به هذا وهو لا يراد به هذا إذا كان العلماء يختلفون في مراد الله ورسوله كيف لا يختلف الناس في مراد بشر مع بشر هذا شيء واقع لا وأيضا أيضا أنا جبت قضية هذه القضية مسألة العمرة حرام في رمضان مهي ولا في المملكة هذه حدثني به واحد جاي من الكويت يقول عندنا شباب شاء عندهم هذا الخبر نعم وقال كذا وكذا ايه ولا في المملكة لكن هذه واقعة نعم سيف أنه مصارف لا ما بمخاش طبعا ما أقول مخاش ها لا سيدرون ما من أسلوب الواحد يعني لا ما قلت في الخارج إنما ذكرت القضية إيه هنا لا ما هذا يعني نعم يعني إحنا ليس احتياط ولكن لا أنا رأيي ضامن أن يكون عند سام قوة بعد